مسائل متفرقة، العدد الذي تصح به الجمعة. صلاة الجمعة فريضة من فرائض الله سبحانه، وشعار من شعائر الإسلام، وصلاة من الصلوات، فمن اشترط فيها زيادة على ما تنعقد به الجماعة فعليه الدليل ولا دليل. والعجب من كثرة الأقوال في تقدير العدد حتى بلغت إلى 15 قولا ذكرها الحافظ في الفتح. ليس على شيء منها دليل يستدل به قط إلا قول من قال تنعقد بما ينعقد به سائر الجماعات، أي بواحد مع الإمام، كيف والشروط إذا إنما ثبتت بأدلة خاصة تدل على انعدام المشروط عند انعدام الشرط، فإثبات هذه الشروط بما ليس بدليل أصلا مجازفة بالغة وجرأة على التقول على الله وعلى رسوله وعلى شريعته. ولو كان لله تعالى في عدد دون عدد مراد لبين ذلك في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. السنة ألا تتعدد الجمعة في البلد الواحد إلا لحاجة، كعدم اتساع المسجد الواحد لعدد المصلين ونحو ذلك، وإلا فإنه لم يختلف أنه لم تكن الجمعة تصلى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين إلا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعطل سائر المساجد. وأما ما نراه في هذه الأيام من الإفراط في تكثير المساجد التي تقام فيها الجمعة، بحيث تقام في المساجد الصغيرة وفي الشوارع والحارة المتقاربة مع إمكان الاتساع عنها بكبار المساجد، فلا شك أنه مما يقسم الأمة تقسيما يرثى له ويخرج الجمعة عن موضوعها. إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد، إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد، فللعلماء في من صلى العيد يومئذ قولان. القول الأول تجب عليه الجمعة كذلك، وهو قول أكثر الفقهاء، لكن الشافعية أسقطوها عن أهل القرى دون الأمصار. وحجة هذا القول واحد، عموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. اثنان، الأدلة المتقدمة في وجوب صلاة الجمعة. ثلاثة، ولأنهما صلاتان واجبتان على خلاف في وجوب صلاة العيد، فلم تسقط إحداهما بالأخرى كالظهر مع العيد. أربعة، أن الرخصة في ترك الجمعة ممن صلى العيد مختصة بمن تجب عليهم الجمعة من أهل البوادي. فعن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال شهدت العيد مع عثمان بن عفان، وكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة ثم خطب، فقال يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب يرجع فقد أذنت له. القول الثاني، تسقط عنه الجمعة لكن يستحب للإمام أن يقيمها ليشهدها من شاء ومن لم يصلي العيد، وهو قول جمهور الحنابلة، وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم. واستدل لهذا المذهب بحديثين مرفوعين ضعيفين وجملة آثار صحيحة. واحد، مروي عن إياس ابن أبي رملة قال شهدت معاوية ابن أبي سفيان وهو يسأل زيد ابن أرقم قال أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمع في يوم؟ قال نعم. قال فكيف صنع؟ قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة، قال من شاء يصلي فليصلي. ضعيف جدا. اثنان، مروي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء جزاؤه من الجمعة وإنا مجمعون. ضعيف. أخرجه أبو داود وابن ماجة والحاكم وعله غير واحد من أهل العلم كأحمد والدارقطني وابن عبد البر، ولو شاهد عند ابن ماجة عن ابن عمر وسنده ضعيف. ثلاثة، أثر عثمان المتقدم وفيه ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. وأما قول الفريق الأول بأن هذا خاص بأهل البوادي ممن لا تجب عليهم الجمعة، فيقال إذا كان كذلك فما فائدة قوله أذنت له؟ 4. عن عطاء قال: صلى بنا ابن الزبير في يوم جمعة أول النهار، ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج، فصلينا وحدنا، وكان ابن عباس بالطائف. فلما قدم ذكرنا له ذلك، فقال: أصاب السنة. فبلغ ذلك من الزبير، فقال: رأيت عمر بن الخطاب إذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا. صحيح. خرجه أبو داود عن عطاء والنسائي وابن خزيمة عن وهب بن كيسان، وقد جاء في بعض الطرق أصاب بدون لفظ السنة، وإثباتها يحتاج إلى تحرير. وعلى كل، فإنا نستدل بفعل الصحابة حيث لا مخالف منهم. وقول الصحابي أصاب السنة له حكم رفع على الراجح. 5. وفي تمام قصة ابن الزبير من طريق هشام بن عروة عن وهب بن كيسان قال هشام: فذكرت ذلك لنافع فقال: ذكر لابن عمر فلم ينكره. إسناده حسن. 6. وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال: اجتمع عيدان في عهد علي، فصلى بهم العيد، ثم خطب على راحلتي، فقال: أيها الناس، من شهد منكم العيد فقد قضى جمعته إن شاء الله. وفي رواية: من أراد أن يجمع فليجمع، ومن أراد أن يجلس فليجلس. قال سفيان: يعني يجلس في بيت. 7. قالوا: لا يعرف لهؤلاء الصحابة مخالف في هذا الحكم. وقد أجاب الجمهور عن هذه الآثار بأنها محمولة على أهل البوادي ممن لا تجب عليهم الجمعة. قال ابن عبد البر: وإذا احتملت هذه الآثار من التأويل ما ذكرنا، لم يجز لمسلم أن يذهب إلى سقوط فرض الجمعة عمن وجبت عليه. انتهى. قلت: والراجح أن الجمعة تسقط عمن صلى العيد للآثار المتقدمة عن الصحابة، وعدم ورود ما يخالف عن أحدهم، وهذا لا شك يعضد المرفوع على أن قول ابن عباس أصاب السنة له حكم الرفع. وأما حمل جميع هذه الآثار على من لا تجب عليه الجمعة فلا يخفى تكلفه، ولئن سلم في أثر عثمان فلا يسلم في غيره، كما هو واضح والله أعلم. ويستحب أن يقيم الإمام الجمعة ليشهدها من شاء ومن لم يصلي العيد. ويستفاد هذا من حديث النعمان بن بشير المتقدم في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين والجمعة بالأعلى والغاشية، قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. من صلى العيد وتخلف عن الجمعة فليلزمه الظهر. جاء في أثر عطاء في قصة ابن الزبير فصلى الجمعة ركعتين بكرة صلاة فصلى الجمعة ركعتين بكرة صلاة الفطر، ثم لم يزد عليهما حتى صلى العصر. قال: فأما الفقهاء فلم يقولوا في ذلك، وأما من لم يفقه فأنكر ذلك عليه. قال: ولقد أنكرت أنا ذلك عليه، وصليت الظهر يومئذ حتى بلغنا أن العيدين كان إذا اجتمع كذلك صليا واحدة. إسناده حسن. قال الشوكاني: ظاهر أنه لم يصلي الظهر، وفي أن الجمعة إذا سقطت بوجه من الوجوه المسوغة لم يجب على من سقطت عنه أن يصلي الظهر. والظاهر أنه يقول بذلك القائلون بأن الجمعة الأصل، وأنت خبير بأن الذي افترضه الله تعالى على عباده في يوم الجمعة وصلاة الجمعة، فإيجاب الظهر على من تركها لعذر أو لغير عذر محتاج إلى دليل، ولا دليل يصلح للتمسك به على ذلك فيما أعلم. انتهى. قلت: أما إسقاط الظهر عمن لم يصلي الجمعة وقد صلى العيد، فلا أعلم أن أحدا من الصحابة وافقه عليه، على أنه قد جاء عن عطاء نفسه قال: اجتمع عيدان في عهد ابن الزبير فصلى بهم العيد ثم صلى بهم الجمعة، صلاة الظهر أربعة، فالنفس لا تطمئن لإسقاط الظهر، بل والأفضل أن يحضر الجمعة كذلك خروجا من الخلاف، والله أعلم. إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة، فإن الحجيج لا يصلون الجمعة وإنما يصلون الظهر والعصر جمعا وقصرا، ويخطبهم الإمام قبل ذلك خطبة عرفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي في الحج إن شاء الله.